لا نحتفل، لأني ذكرت لك أن صورة القائمة فقط. تخيل أن الصحابة في زفة المولد، الكلام ده كان في عبلك قول المولد جايز، وكان مالك في عبلك قول المولد ما جايز. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بتيجي تخيل الصحابة في زفة والطارات غالة وصحابة واقفين واللجيمات والشاي الشاي الشاي اللبن واللجيمات مدورة وصحابة قاعدين، خير حاجات زي دي. تخيل ما حيكون أصلا ما بيليق يا الصحابة العمراء خلوا الأئمة الأربعة جاءوا من بعدهم، أنت تتصور كان دخول عندهم؟ لأن هذا لا يليق بالعلم. أسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا على سنة نبيك، وأمتنا على سنة نبيك، واجمعنا به عندك في رحمتك عند رحمتك يا رب العالمين. اللهم تغمدنا برحمتك الواسعة، واجعلنا من رفقائي ومن رفقائي وأحبائي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا رؤيته في الدنيا ولا تحرمنا شفاعته في الآخرة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.